كيف نأخذ القرار الصائب؟ هذا الموضوع يعتمد على الشخص، هذا الموضوع يعتمد على حدس الإنسان، يعتمد على بصيرة الإنسان، يعتمد على قدرة الإنسان على ضبط نفسه، يعتمد على قدرة الإنسان على التفكير الناقد والتفكير المنطقي والتفكير البناء، ويعتمد كذلك على درجة الذكاء العاطفي لدى هذا الإنسان. هذه الأمور تختلف من إنسان إلى آخر ومن شخص إلى آخر. هناك بعض الأشخاص القادرين على اتخاذ القرارات السريعة والصائبة، وهناك بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى الوقت الزمني لاتخاذ القرار. وبشكل عام دائما وأبدا قبل أن نأخذ قرار في شيء يجب أن نحدد ما هي المادة التي يجب أن نأخذ فيها القرار، سواء كانت فكرة أو سواء كانت مشكلة معينة. هذه المهارات أساسية وغاية في الأهمية. فكثير ما نسأل العديد من الناس ما هي المشكلة التي تريد أن تأخذ قرار أو أن تحسم قرارك بها، لا يستطيع تعريفها، يتكلم بشكل عام دون ما حصر لهذه المشكلة. فيجب أن نحدد المشكلة أو الموضوع الذي يجب أن نأخذ فيه قرار. أولا يجب أن نبحث الآن بحث واضح ومنطقي، وبحث الآن متشعب عن المادة التي يجب أن نأخذ فيها هذا القرار، حتى يكون حكمنا على الأمور منطقي ومبني على معلومات علمية أو معلومات حقيقية. بكل الأحوال دائما وأبدا يجب أن نضع القرار، ونضع القرار البديل، يعني نضع الخطة الأولى ونضع الخطة الثانية أو الثالثة، حتى يكون عندنا سلة من القرارات البديلة التي نستطيع استخدامها إذا لم يأتي القرار الأول أو القرار الأصيل صائبا. ومن ثم نحاول بقدر الإمكان فلترة هذه القرارات بحيث الآن نخرج إلى قرار أو اثنين أو ثلاث، ومن ثم نلجأ إلى فكرة الآن وضع الإيجابيات والسلبيات لكل واحد من هذه القرارات، وبحيث الآن نوعا ما نرى لكل قرار ما له وما عليه، ومن ثم نختار واحد من هذه القرارات وننفذ القرار على الأرض، مع الأخذ بعين الاعتبار بوجوب الآن وجود القرار البديل، بحيث لو تعثر تنفيذ القرار الأول ننفذ القرار الثاني. هذا الموضوع بكل الأحوال يحتاج إلى منظومة مراقبة من البداية إلى النهاية، يعني يجب أن نراقب الآن كيفية اتخاذنا لهذا القرار، كيفية جمعنا للبيانات وتحليلها، وكيفية الآن نوعا ما استنادنا للمعلومات السابقة، كيفية الآن أخذنا ببعض القرارات المشابهة سابقا. ودائما وأبدا كذلك يجب أن نخرج من الصندوق المغلق، يعني بمعنى لا نفكر بنمطية المواقف في الماضية أن نأخذ عليها قرارات الآن دائما مشابهة. فالمواقف لو بدت متشابهة هي تتغير بحسب المكان وتتغير بحسب الزمان وتتغير بحسب الظروف. نحن نستعين بقرارات سابقة لكن ليست بالضرورة هي ما تنطبق على القرارات اللاحقة. يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التفكير الغير نمطي، يجب أن نأخذ بالاعتبار جميع الظروف التي تؤدي إلى اتخاذ هذا القرار السليم، وبالتالي الآن نكون أخذنا ما نستطيع أخذه من المهارات الموجبة لاتخاذ القرارات السليمة. منظومة المراقبة غاية في الأهمية، بحيث نصل إلى خلاصة بأن هذا القرار من ناحية أخذه وجمع البيانات وتنفيذه كان إيجابي أم سلبي، بحيث لا نكرر الأخطاء نوعا ما بالمستقبل على قرارات نوعا ما مشابهة. الآن هذه المنظومة تحتاج إلى تفصيل أكثر دقة، وسنقوم إن شاء الله بتصويرات لاحقة بتفصيلها نوعا ما كل بند على أحدة. حمى الله الجميع وجعل دائما وأبدا قراراتكم صائبة دائما بكل الأحوال.